اللي رحت بضعينا شعدكم بالمدينة يا اللي رحت بضعينا شعدكم بالمدينة يا حلي الشيم عدكم بعد طفلة وعليلة ويا يا أهلي الشيام عدكم بعد طفلة وعليلة يا رحت بضعينا يا اللي رحت بضعينا شعدكم بالمدينة يا اللي رحت بضعينا شعدكم بال يا اهل الشيم عدكم يا اهل الشيم عدكم بعد طفلة وعليلة يا اهل الشيم عدكم بعد طفلة وعليلة احكي بدمعتي وجمرة حسيرتي اسمع اسمع على ايدي جزاك الله خير الجزاء الله يوفقك لكل خير شو اطول بالك وياي احكي بدمعتي وجمرة حسيرتي يا راحلين بهالضعن اترجى منكم دمعاتي من دم والباري يعلم اترجى واطلب هالطلب يرجع ضعنكم خدوا الرحيلة عدتوا العليلة خدتوا الرحيلة عدتوا العليلة قاضوا الدار الخفية وتنشدها عنكم من ريحتوا عنها كاثر حزنها تصرخ بعدكم يا الأهل موحش وطنكم ده الدار الخنية ونتها خفية هالدار الخنية ونتها خفية ما عيد هوالي ولا سنة طفلة وعليلة يا أهل الشيم عدكم بعد طفلة وعليلة يا رحت بضعينا يا رحت بضعينا شعدكم بالمدينة يا اللي رحت بضعينا شعدكم بالمدينة يا أهل الشيم يا أهل الشيم عدكم بعد طفلة وعليلة يا أهل الشيم بعد طفلة وياي وياي عالفارقة تنحب مهجتها تلهب هاي العليلة فاطمة اشتدت عللها وحشت تدارها نافي بصبرها كان الامل بيك بعد فقدت املها جمرتها تسري والدمعة تجري جمرتها تسري والدمعة تجري هالدمعة صارت عالوجه من دم تهلها كبدتها تسعى يا طيف لا تقدر تحمل مرارات على الوفاق اهلها من لوعة دهرها تتأمل صبرها من لوعة دهرها تتأمل صبرها حتى الصبر منها الفقد طفلة وعليلة يا اهل الشيم عدكم بعد طفلة وعز يا رحت بضعينا يا رحت شعدكم بالمدينة ما شاء الله ما شاء الله يا رحت شعدكم بالمدينة يا اهل الشيم عدكم بعد طفلة وعليلة يا اهل الشيم بعد طفلة وياي وياي هالطيف لنا حد وبهمها صاحت داري اهل حب الاهل ظلت خليه جمرت غليلي حرقت دليلي جمرت غليلي حرقت دليلي وانا على فراشي مرض شمن المنية وانا على فراشي مرض شفت المنية محت لفاني ظليت عاني محت لفاني ظليت عاني نار الحزن نار الحلال نار الأذية محد لفاني محد لفاني ظليت عاني نار الحزن نار الحلال نار الأذية وانا ويا نوحي احكي ويا روحي وانا ويا نوحي احكي ويا روحي يا روحي هالفرق الشثور تصعب علي وتفطر قلبها من همها وعتبها وتفطر قلبها من همها وعتبها مني الزمر حملت كده الطفلة وعليلة يا اهلي الشيام عدتم بعد طفلة يا رحت بضعينا يا رحت بضعينا سعدكم بالمدينة آه يا أهل الشيام عدكم بعد طفلة وعليلة يا أهل الشيام عدكم بعد طفلة آه من فارقوها قد ألموها ما شاء الله هلا هلا هلا بيك من فارقوها قد ألموها خلوها تعثر بالمحن والهم لفاها عنها المصايب المن تخاطب ما تدري وين اللي كثير تبعث نداها عافوها كلهم تنحب لجلهم عافوها كلهم تنحب بعد عافوها كلهم تنحب لجلهم ولياها غابت والأمل غايد وراها دار المناحة ما إلها راحة دار المناحة ما إلها راحة هاجر أبوها وفكرت يمكن نساها وتفكر بهلها وشتدت عللها وتفكر بهلها وشتدت عللها وعلى الصبر بذنب جهد طفلة وعليلة يا أهل الشيخ يا أهل بعد طفلة وعليلة يا رحت بضعينا يا رحت بضعينا صيح صيح وين علينا يا رحت ما شاء الله يا اهل الشيم عدكم يا اهل الشيم عدكم بعد بعد بعد يا اهل ابقي سوى الدهرها فكر بمرها قسوى الدهرها فكر بمرها يا مهجتي قدر تحتمل هاي المصيبة واللي هضمها زيت ألمها واللي هضمها زيت ألمها داري الأهل لا تحس مثل الغريبة هالحالة ظلت من لو عملت هالحالة ظلت عملت يا دار اهلها اصبحت وحشة وكئيبة دنياها جارت وعليها دارت دنياها جارت وعليها دارت دايب قلبها وبالحفاظ فجر لهيبة دلال الحزينة ما بطل وين هلا هلا هلا دلال الحزينة ما بطل ونينه دلال الحزينة، ما بطل ونينه حتى يتصبر إلها شهد طفلة وحليلة. يا أهل الشام اي والله يا رحت بضعينا، يا رحت بضعينا اشهدكم بالمدينة، يا رحت الله اكبر الف شعر الاديب الاستاذ المخلص جابر الكاظمي. اسود دهارها فكر بمرها، يا مهجة تقدر تحمل هاي المصيبة، واللي هضمها زيد ألمها، واللي هضمها زيد ألمها، داري الأهل لا تستحيش مثل الغريبة، بهالحالة ظلت من لو عملت، بهالحالة ظلت من لو بهالحالة يا دار هل أصبحت وحشة وكئيبة، دنيا هجارت وعليها دارت، ضايع بقلبها وبالخصاص فجر لهيبة، دلال الحزينة دلال الحزينة ما بطل ونينة، دلال الحزينة ما بطل ونينة حتى يتصبر إلها شهد طفلة وعليلة. يا أهل الشيام عدكم احشي احشي هالرحتو، يا لرحتو بضعينا اشعدكم بالمدينة. هلا هلا قواك الله قواك الله عمي يا هليش. هلا هلا غاتي من ريحك عنها، من ريحك عنها ساهير جفنها، ما لحظة غمض هالجفن طول الليالي، مشتاق إلكم تبكي لفقدكم، مشتاق إلكم تبكي لفقدكم، مهموم وتطيح بحزين ما عندي والي، مشغولة بيكم حزنت عليكم، مشغولة بيكم حزنت، مشغولة مشغولة مشغولة بيكم حزنت، صاحت عقبكم يا حلي محزونة تالي، واللي فجاحه فجر جميعه، واللي فجاحه فجر جميعه، من شافت امكان الاهل من عدها خالي، حسرتها بصدرها وشغلت فكرها، حسرتها بصدرها وشغلت فكرها، رحتوا وخبركم ما ورد طفلة وعلة. يا أهل الشيام عدكم، يا أهل يا رحتوا يا لرحتوا بضعينا عدكم بالمدينة، يا لرحتوا صيح صيح يا أهل الشيام من ريحك عنها ساهير جفنها، من ريحك عنها ساهير جفنها، ما لحظة غمض هالجفن طول الليالي، مشتاق إلكم تبكي الف حيهم حيهم، مشتاق إلكم تبكي لفقدكم، مهموم وتطيح حزين ما عندي والي، مشغولة بيكم حزنت عليكم، طاحت عقوبكم يا هلي محزونة تالي، واللي فقعها فجار جميعها، واللي فقعها فجار جميعها، من شافت امكان الاهل من عدها خالي.